رأيكم في من أخذ العلم الشرعي من إنسان فاسق وغرس على ذلك؟ إن هذا العلم غالب إليه العلم من هذا العلم أعلى إذا أحق هذا ولا مجال إنه مضب ويقال لمن جال لكن يبقى إلى كثرة شوه طيبين وغير الصالحين حتى يكون لهم أبنائهم وحتى يكون لهم العلم ولكن مجرد من الفائدة عند كاذب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.